أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل لضعف الإيمان دور في لضعف الإيمان دور في عدم إنكار المنكر وقول الحق؟ وهل هذا الضعف يحصل لطالب العلم والعالم؟ لا شك هذا أمر يعني معروف، ما في إشكال أن ضعف الإيمان ينتج عنه أشياء منها، ولعل هذا من أخطرها. يعني كل إنسان لا يبالي بالمنكرات ويعني يتبلد إحساسه، وهذا عمت به البلوى. يعني أهل العلم وطلاب العلم فضلا عن العامة، وهذا أمر خطير. يعني لذلك الله سبحانه وتعالى حذر من هذا في شأن بني إسرائيل في قوله جل ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فمن ضعف الإيمان أن الإنسان وخاصة العالم وطالب العلم يعني يمر بالمنكرات أو تمر به، يسمعها يراها تبلغه بطريقة ما، ومع ذلك لا يتأثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي مر بنا مرارا، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال أسره. وانظر كيف بدأ باليد، يعني كان اللي يتصور أنه يبدأ بالكلمة يعني بنوع من التوجيه، لكن منكر هذا. فالمنكر من شدة ما ينبغي من إزالته، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار باليد بالقوة أولا، يعني يتحول من القوة إذا لم يجدها إلى ما هو دون. من كان عنده قوة فلا ينبغي. يعني مثلا المجتمع سليم وما فيه شيء من المنكرات، فإذا إنسان يفتح حانه للخمر، يعني هذا ما يجب أن تغير، تبادر وتكسر عليه حالته وهكذا. لكن إذا كثر وترك فحانة والحانات الثانية وبيوت الخمارة وهكذا المعاصي. فلو أن أول منكر يقع في البلد يبادر أهل الخير والصلاح وولاة الأمور يبادرونه بهذه الطريقة أنه باليد، ما تجرأ فاسق ولا فاجر أن تسول نفسه أن يعمل شيء من المنكرات. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة مطلقة ولديها بنت من زوجها المطلق، يقول: هذه المطلقة فطمت الطفلة ولم يكتمل سنها عاما كاملا، يقول: مطلقة تسافر خارج بلادها عدة مرات وحدها وبدون محرم، وتضع البنت عند صديقاتها، وتحرم أبا البنت من شوفة أو وتحرم من رؤية أو تحرم أبو البنت أبا البنت من رؤية ابنته. يقول: وأهل المطلقة لا يهتم في هذه الطفلة. يقول: والمطلقة تسب أمها الكبيرة في السن وتهينها دائما. يقول: ما هو الحل مع هذه المرأة؟ كل هذه قضايا اجتماعية ما يمكن أن تحل بمثل هذا المقام. فيعني أنصح الأخ يعني لابد من أمور تتصل بالقضية على سبيل الإصلاح والنصح والوعظ والتذكير للمرأة ذاتها وولي أمرها. فأنصح الأخ يعني إما أن يتصل أو بأحد المشايخ وأيضا البلد الذي تكون فيه، أو لا أن يكون البلد الذي فيه المرأة ينظر أهل العلم فيه، ينظر من يكون ويسعون إلى ولي أمرها إذا كان لها أب أو من وليها، وهي كذلك حتى تذكر بالله وتخوف بالله كونها تسافر هكذا، وأيضا تفطم ابنتها. والفطام يعني حق للصغير، الرضاع حق للصغيرة، وأيضا الأب له الحق في هذا وإن كان طلقها، لكن بشروط يعني ذكرها أهل العلم. فالحاصل أنها أنصح الأخ أن يتصل بمن يرى حتى تبسط القضية وتعرف يعني ما يتصل بها. أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع للإمام الوقف بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وهل تمكين المأمومين للقراءة لقراءة الفاتحة؟ يقول ما هي السنة في ذلك؟ وهل يقول وهل هذا التمكين تمكين المأمومين لقراءة الفاتحة؟ هل ماذا ما هو الجواب؟ هل الوقف يعني يقصد هل الوقف هذا من أجل تمكين المأمومين؟ هل هو تمكين لهم؟ لا، الصحيح أن وقف الإمام سكتات الإمام يعبر عنها بالسكتة، لأنه في حديث أبي هريرة بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ وهو أيضا التعبير عنه بالسكوت مجازا، وإلا ما في سكوت، فهو أخبر أنه يقول، لكن يعبر عن الإسرار، عبر عن الإسرار وعدم الجهر بكأنه سكوت، ويعتبر سكوت في حق من لا يسمع، من لا يسمع يظن أنه يعني ساك، ومع أن أبو هريرة رضي الله عنه أدرك أنه عليه السلام ما كان ساكتا الحقيقة. الشاهد أنه سكتة الإمام قبل قراءة الفاتحة هذه مشروعة لدعاء الاستفتاح، وجمهور أهل العلم على هذا، إلا ما يعني يروى عن الإمام مالك رحمه الله وبعض أئمة المالكية، فهم يقولون ما يعني لهم أدلة، لكن الصحيح قال الجمهور أن الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة يسكت، وحديث أبي هريرة صحيح وصريح بهذا، فيسكت بمعنى أن يتشاغل بدعاء الاستفتاح أو التوجيه كما ورد وجهت وجه الذي، ثم بعد الفاتحة هذا أيضا خلاف هل يسكت وإلا لا، وأيضا بعد السورة قبل الركوع هل يسكت وإلا لا. فورد فيها حديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة أنه يعني حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام سكتتين، فاختلف في هاتين السكتتين، من قائل بعد الفاتحة ومن قائل بعد السورة، فالحاصل أن الإمام يقول أهل العلم لا يسكت من أجل المأموم، لأن هذا خلاف المشروع، المأموم يسكت من أجل الإمام، أما أن الإمام يسكت من أجل المأموم هذا ما، وأيضا ماذا يقول بعد الفاتحة إذا سكت؟ ما يشع السكوت، فلا بد أن يتشاغل بذكر ودعاء قبل الفاتحة، ورد ما يقوله ويتشاغل به الإمام، أما بعد الفاتحة فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا سكوت من أجل أن يتصور ماذا يريد أن يقرأ وليتردد النفس، وهذا كلام يعني معقول، فالإمام بعد أن يقرأ الفاتحة يعني سكتة خفيفة جدا من أجل أن يفكر ماذا يقرأ من سورة أو آية ويتردد نفسه، وكذلك سكوته بعد السورة قبل الركوع هو الآخر ليتردد النفس حتى يكبر للركوع. أما ما يقول بعض الفقهاء يسكت الإمام من أجل أن يقرأ المأموم، هذا خلاف الإمامة، فالمأموم يقتدي بالإمام وليس الإمام يقتدي بالمأموم، لأن يعني قلنا الإمام يسكت من أجل أن يقرأ المأموم قلبنا، وهذا يحتج به الأئمة الحنفية رحمه الله احتجاج في محله ومتجه. فالحاصل أن الإمام يعني الفقيه ما ينبغي أن يسكت بعد الفاتحة إلا بمقدار تردد النفس، وهذه التي وردت في حديث سمرة سكتة لطيفة كما يقول ابن القيم رحمه الله، سكتة لطيفة من أجل وليست القراءة، لكن إذا أطال الإمام السكتة فمن الفقهاء من يقول اقرأ في حال سكتته ما تيسر لك، ولو لم تقرأ إلا من الفاتحة آيتين ثلاث، لكن إذا شرع في السورة يجب عليك أن تنصت وتسمع قراءته ولا تتمادى في القراءة، هذا الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم السبحة وهل يجوز استعمالها في أذكار الصباح والمساء؟ المسبحة يعني هي أمر طارئ، لكن أصلها بعضها لم يقول يعني ما ورد عن بعض السلف من النوى التسبيح بالنوى والحصى وما إلى ذلك، فبعضهم وإن كان بعض المعاصرين يقول إنها أصلها من بعض الأديان والطوائف في بعض البلاد الوثنية وأنها كانت معهود، الله أعلم بحق الإسلام، فما يعني خاصة إظهارها كل إنسان يظهرها بين الناس فما ينبغي له، أيضا بعد الصلاة الأولى أن يسبح بأصابعه وأنامله كما جاء في الحديث، لكن إذا كان في بيته مثلا أو ما إلى ذلك يريد أن يضبط التسبيح ويرى أنها تضبط له التسبيح ولا يتظاهر بها أمام الناس، فقد يكون هذا يعني موسع على ما ورد في حديث النوى ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المقاطعة وهل هي واجبة؟ يقول والدليل من الكتاب والسنة. إيش المقاطعة؟ لمقاطعة مثلا البضائع الأمريكية. إيه مقاطعة، يعني قصد المقاطعة الاقتصادية. لا شك هذه المقاطعة لكنها تربط بالمصلحة، وإذا وفق ولاة الأمور، لأن كون فرد أفراد معينين يقاطعون قد لا يوجد شيء، يعني ماذا تصنع وأنت واحد من عشرات الملايين، لكن تؤجر وتذهب على نيتك. يعني كنت تقول أنا والله هذه بضاعة أمريكية أتركها، فأنت إن شاء الله على خير وعلى أجر، وكونك تنشر هذا وتحمل هذا شيء طيب، لكن الفعال قرار المسؤول الذي ينبغي أن يرعى مصالح الأمة، وخاصة السلع كمالية، للأسف سلع كمالية تنفعهم وقد تضرنا نحن، سلع كمالية تافهة ننشط بها اقتصادهم وللأسف هي وبال علينا، يعني تمتص ثرواتنا وتشغلنا وما فيها أيضا من ما تطمئن إليها، ما تطمئن إلى صناعتها، خاصة في العصور الأخيرة يعني صار الإنسان لا يطمئن إلى الصناعات الغربية خلاف ما كان قبل سنين كانوا فيهم شيء من الأمن، الآن لما أفصحوا عن خبثهم وضلالهم فالحاصل أن المقاطعة هي ينبغي أن تكون من جهة المسؤولين ولاة الأمور في الدول الإسلامية، وعليهم أن يتقوا الله، ولها أثر، لها أثر فعال في تحطيم العدو. ويذكرون عن أحد زعماء الهند غاندي المشهور، يعني كان حارب الإنجليز بنوع من الناحية السلبية، لكن كان له أتباع ومتأثرون به فقاطع بضائعهم وأقل بالتجارة، تجاراتهم وشركاتهم أقل بها، وإن كان هذا نوع سلبي، لكن نحن المسلمين أولى، لكن بولاة الأمور يجب عليهم أن يتقوا الله، يتقوا الله ويكون عندهم من الغيرة والجرأة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من هؤلاء. والله سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم تخشى الناس والله حق أن تخشى، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين جميعا أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويتعاملوا مع العدو. وأولا ينبغي نعرف هل هم أعداء ولا لا، هذه الصدقات والمجاملات ما تنفع، هم أعداء، أعداء الله سبحانه وتعالى سماهم أعداء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مهما أبدوا من المجاملات والكذب يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أنهم أعداء العاقل ما يمكن يطمئن إلى عدوه، تطمئن إلى عدوك حتى ولو مشيك سنة سنتين ثلاث فهو يكيد ويمكر بك، نسأل الله أن يكفينا شر مكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو علاج العين؟ العين كما جاء في الحديث حق، العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين كما جاء في الحديث، وعلاجها جاء في الحديث أنه إذا أول التشخيص ينبغي أن يكون عن علم، يعني ننصح الإخوان أحيانا الذي يبتلى بشيء يعني دائما هذا السعر هذا عين هذا مس، ما ينبغي لك أن يعني تصير إلى هذا إلا بعد التحقق، قد يكون مرض عضوي عادي ما هو إلى هذا، لأنك إذا أحيانا شخصت لهذا الشخص أنها عين وأنها سحر وأنها مس يعني عقدته، فأنت بل كل هذا أمر عادي، فإذا تحقق أنها عين فقد ورد كما في الحديث أنه يؤخذ من العائن، ثم أيضا العائن عليها أن يتقي الله، إذا عرف أنه فعلا صدر منه شيء فقد يكون كلمة وقد تكون مجرد نظرة أحيانا، لكن مجرد وإن كان بعضهم يقول حتى النظرة، النظرة من العائن أحيانا إذا استحسن شيئا فإنه يقع، واختلفوا في حقيقتها كيف، يعني الفقهاء يحاولون أن يفسروا وهي حقيقة واقعا، وهذا أمر يعني ما ينكره إلا مغالط، أولا ثبت في الحديث الصحيح وأيضا في القرآن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، بعض أهل العلم يحملها على العين، والواقع الذي الناس يدركونه، فأمرها غريب وعجيب كيف يعني هذا الأمر يحصل من العائن المعين، لكن العلاج كما جاء في الحديث يؤخذ من أثره، إذا عرف عليه أن يتق الله، يتق الله. وأول أمر كما قال عليه السلام هلا بركت، وغضب عليه السلام من الصحابي الذي أعان أخاه، ولما رأى من حسن جسمه ما رأى فقال كلمته التي حصل أنه سقط، فشدد عليه السلام وشدد في حق هذا الرجل وقال هلا بركت، يعني إذا رأيت شيء استحسنته تدعو بالبركة وبسم الله، فهذا لا شك حصل، فيؤخذ من ماء من أثره ويغتسل له كما قال صلى الله عليه وسلم، يغتسل العائن يغتسل أو يغسل داخل يعني داخلة إزار وتلف المقصود في داخلة الإزار، ولو أخذ من أثر وضوءه أو من ماء شربه أو أي سائل شرب منه وأخذ من سؤره وبقية ما شرب أو أكل فإن هذا بإذن الله ينفع، ينفع ويكون فيه إن شاء الله شفاء. هو الفقهاء تعرضوا للعائن أنه إذا قتل بالعين فلهم كلام، يعني هل يقتص منه أو لا، إذا ثبت أنه كان سبب فلهم كلام في تفصيل. وأيضا إذا كان هذا في القتل فلا شك أن إذا تبين أنه يؤذي الناس فمن حق ولي الأمر والقاضي إذا حكم عليه وحاكمه وتبين له أنه مستهتر ويؤذي الناس فمن حق القاضي أن يعزره بما يليق بحاله. أحسن الله إليكم. يقول أنا مصاب بخوف شديد وهلع دائم، فقد نفذ صبري وعملت بشتى الأسباب للعلاج ولكن دون جدوى، فهل أنا مأجور أم واقع في شرك الخوف حيث أنه يحجزني عن كثير من الأمور؟ يعني كأنه يعني خوف ليس من الله، نسأل الله العافية. ليش تخاف أنت؟ عليك أن تؤمن بالخوف من الله أولا، فإذا حققت الخوف من الله زال عنك الخوف من لكونك تخاف من الناس أو من المشاكل أو من الحوادث والأحداث والأمراض، هذه وسوسة الشيطان. فأنت عليك أن تتذكر قول الله تعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب، وتذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لو اجتمع أهل الأرض وأرادوا أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء كتب الله عليك. فأنت اعتقد هذه الأشياء واقرأها وتدبرها ولا تستسلم الشيطان، فالشيطان يوسوس لك ويجعلك تخاف ما تتحرك، لا يمكن يحصل لك حادث، يحصل لك مرض، يحصل لك كذا، يحصل لك هذا من ضعف الإيمان. ولا شك إذا تمادى الإنسان في هذا يكون خوف مؤثر في الإيمان، فعليك أن تتقي الله وتتذكر هذه النصوص وتقدم ولا تخاف، وكما يقول وإذا لم يكن من الموت بد فمن الآن أن تموت جبالا، فأنت الموت مكتوب وكل ما شيء، فلماذا تتقاعس وتتأخر؟ فأحد عنده سؤال قبل الأذان أو والله هذا كم بقيت يعني يخلق اللفظ هذا، ما أذكر اللفظ، لكن قضية أن الإيمان يضعف. الأخ يسأل سؤال ممكن ما سمع الأخوان يعني عن هذا الحديث ويقول هل هذا خاص بالدعاء؟ تقول كذا لا الإيمان شعب كثيرة، فإذا ضعف في القلب قد يعني بعض الشعب أو كثير من الشعب، فلا شك أن الإيمان يضعف، هذا شيء مسلم وجمهور أهل العلم على هذا، وأن الإيمان يزيد وينقص، فالإنسان يجدد إيمانه ويقويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. وأذكر إخواني كما ذكرتهم عند الأذان أرجو الانكفاف عن الأسئلة وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.